مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. في القبور بالصليب والدماء يسودا. سحرا أسودا أسودا للقتل أسودا للدمار أسودا للهلاك أسودا لتمريض الأبدان أسودا للانتقام أسودا سحر الانتقام سحر الانتقام سحر الانتقام سحر أسودا انتقاما أسودا ظلما أسودا.